حكم صحة حديث لا يدخل الجنة قاطع ثابت صحيح، لكن يؤول لا يدخل الجنة قاطع إلا إذا غفر الله له، لا يدخل مع الداخلين الأولين، لا يدخل جنان أعدت لمن وصلوا الأرحام إلا إذا شاء الله.